حتى العمر وتبور بي يا هلا يا هلا يا ونحن حبي يا هلا يا هلا يا ونحن حبي العمر وين تبور بي فرحة العمر وين تبور بي يا حلا يا حلا يا ولحن حبي يا حلا يا حلا يا ولحن حبي نظرة أحرى فيها حبي يا فتاتي تفتح القلب فيشدو في انتزادي Thank you. آهي منه آهي منه زاهك الورد النديا. يا هنا يا هنا يا ولا احنا.